الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في المرة الماضية كان الحديث عن الفعل الماضي وأن حالاته ثلاثة، أن حالات الفعل الماضي ثلاثة، وقلنا أن الأصل فيه أنه يبنى على الفتح نحو كتب، قضى، دعا ونحو ذلك، ونقول فيها في الإعراب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أما إذا اتصلت به واو الجماعة نحو كتبوا، حصلوا، تعلموا ونحو ذلك، فنقول في إعرابه فعل ماض مبني على الضم، مبني على الضم. ما السبب؟ ما العلة؟ نقول لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. الحالة الثالثة أنه يبنى على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو قلت أو سمعتم أو كتبنا ونحو ذلك. وقلنا إن ضمير الرفع المتحرك هو تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين، وقلنا إن تاء الفاعل نحو قلت وقلت وقلت وقلتم وقلتن وقلتما، ونون النسوة نحو النساء علمنا الحق وعملنا به، وناء الفاعلين نحو نحن كتبنا ونحو ذلك. واليوم الحديث عن الفعل الثاني وهو فعل الأمر، فعل الأمر. قال والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذه القاعدة ستريحنا في إعراب فعل الأمر، هذه قاعدة تريحنا في إعراب فعل الأمر، ولكن لكي نعلم هذه القاعدة لابد من العلم بإعراب المضارع، حتى إذا ما علمنا على أي شيء يجزم حينئذ نعلم هذه القاعدة، وهي أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فلذلك نترك الأمر الآن ونتحدث عن الفعل المضارع، ونتحدث عن الفعل المضارع. والفعل المضارع، والفعل المضارع هو كل فعل دل على الحال، كل فعل دل على الحال أو على الاستقبال بقرينة، كل فعل دل على الحال نحو الطالب يكتب، يعني الآن في الحال هو يكتب. طيب، أو على الاستقبال بقرينة نحو الطالب سيكتب. القرينة التي دلت على الاستقبال ها هنا، القرينة التي دلت على الاستقبال ها هنا هي السين أو سوف يكتب، فالقرينة سوف ونحو ذلك ونحو ذلك. طيب، ما عندي الفعل المضارع أول شيء هو فعل، ومضى معنا أن الفعل ما دل على حدث وزمن، دل على معنى وزمن، وقلنا إنه ثلاثة. طيب، كيف أميز المضارع؟ من غير المضارع، أول علامة، أول علامة هي العلامة المعنوية، هي دلالته على الحال أو على الاستقبال بقرينة، بخلاف الفعل الماضي، فإن الفعل الماضي يدل على المضي، يدل على زمان مضى وانقضى، والفعل الأمر كما يأتي معنا يدل على الطلب. أول علامة، أول علامة هي العلامة المعنوية، وهي الدلالة على الحال أو على الاستقبال بقرينة. طيب، هل هناك علامات لفظية؟ هل هناك علامات لفظية يعني نلفظ بها؟ نعم. ومن أظهر هذه العلامات قبول السين وسوف، ومنه قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. سيقول، هذا فعل أم اسم أم حرف؟ نقول هذا فعل. ما الدلالة على أنه فعل؟ أنه دلنا على معنى وهو القول، ودلنا على زمن وهو الحال، استغفر الله، وهو الاستقبال، ودلنا على زمن وهو الاستقبال. طيب، ما نوع هذا الفعل؟ نقول هذا الفعل فعل مضارع. ما الدلالة على ذلك؟ نقول الدلالة على ذلك دلالة معنوية، وهي الدلالة على الاستقبال، ودلالة أو علامة لفظية، وهي دخول السين، سيقول، سيقول. نقول مثلا التلميذ سيذهب إلى المدرسة، التلميذ سيذهب إلى المدرسة، فسيذهب ها هنا فعل مضارع، فعل مضارع. ما العلامة؟ عندي علامة معنوية، الدلالة على الاستقبال بالقرينة وقبول السين، سيذهب، سيذهب. كذلك قبول سوف، قبول سوف، ومنه قوله تعالى في قول يعقوب صلى الله عليه وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر. طيب، أستغفر فعل، لماذا هو فعل؟ أنه دل على معنى وهو الاستغفار، ودل أيضا على زمن، ودل أيضا على زمن. طيب، وهو فعل مضارع، وهو فعل مضارع لقبوله سوف، لقبوله سوف. هل من علامات الفعل المضارع قبوله السين وسوف، وكذلك قبوله الجوازم، ولكن الآن نأخذ منها لم، لم، ومنه قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فنقول يلد ويولد فعلان مضارعان. لماذا هما فعلان؟ لدلالتهما على معنى وهو الولادة، وزمن وهو الحال، طبعا الحال هنا مع دخول لم انقلب إلى المضي، لأن لم حرف جزم ونفي وقلب، جزم يجزم الفعل، يجزم الفعل يجعله مجزوما، ولذلك لم يلد، الدال ساكنة. طيب، ونفي ينفي ما بعده، فهو ينفي الولادة، تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. وقلب لأنه يقلب المضارع يعني في المعنى إلى المضي، كأننا قلنا ما ولد، كأننا قلنا ما ولد. واضح؟ الشاهد أن الفعل الذي يقبل لم هو فعل مضارع، فعل مضارع. عندما أسأل لم يلد ولم يولد، يلد ويولد، ما نوع الفعل؟ نقول فعل مضارع. ما العلامة؟ قبول لم، قبول لم، وكذلك قبول الفعل المضارع النواصب، وهي نواصب المضارع، والشاهد منها الآن معنى قبول لن، قبول لن. نقول مثلا الطالب لن يذهب إلى المدرسة لعلة مرض ونحو ذلك، شفى الله مرضى المسلمين، فنقول لن يذهب، هذا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. فما الدلالة على أنه فعل مضارع؟ قبوله لن، قبوله لن. فالخلاصة إذن المضارع هو ما دل على الحال أو على الاستقبال بقرينة. الحال نحو يكتب، والاستقبال بقرينة نحو سيكتب أو سوف يكتب. والعلامات قلنا قبوله لم ولن والسين وسوف، والسين وسوف. هناك علامة مشتركة بينه وبين الماضي وهي قد، بينه وبين الماضي وهي قد. وقد مع الماضي كما مر معنا، قلنا إن قد مع الماضي، يعني من يتذكر أن قد مع الماضي إما تفيد التحقيق نحو قد أفلح المؤمنون، تفيد التحقيق نحو قد أفلح المؤمنون. وقد تفيد التقريب نحو قد قامت الصلاة. لكن مع المضارع، لكن قد مع المضارع تفيد التقليل في نحو قولنا قد يجود البخيل، قد يجود البخيل. فأنا عندما أقول قد يجود البخيل، فأنا ها هنا أريد أن أقول إن البخيل قد يجود حينا، إن البخيل قد يجود حينا. وكذلك نقول قد يبخل الكريم، الكريم قد يبخل، وكذلك البخيل قد يجود، قد يجود. طيب، ويفيد أيضا الشك، يفيد الشك، قد تفيد أيضا الشك. عندما نقول قد يعطف القاسي، قد تسبق العرجاء، يعني عندما نقول قد تسبق العرجاء، هذا الشك. لكن إذا أتت قد مع الفعل المضارع منسوبا إلى الله تعالى، إذا أتت قد مع الفعل المضارع منسوبا إلى الله تعالى فإنه لا يفيد إلا التحقيق، نحو قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم. هنا ليس للتقليل وليس للشك، حاشا وكلا، سبحان ربنا وتقدس، وإنما هي ها هنا تفيد التحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، يعني حقا هو يعلم ما أنتم عليه، حقا يعلم الله المعوقين منكم ونحو ذلك. فإذن هذه علامة مشتركة بين قد بين الماضي والمضارع، بين الماضي والمضارع. طيب، هل هناك علامة مشتركة بين الأمر والمضارع؟ نعم. ما هي العلامة المشتركة بين المضارع والأمر؟ قبول نوني التوكيد. العلامة المشتركة بين المضارع والأمر قبول نوني التوكيد. ما هما نون التوكيد؟ نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة، وهذا ورد في سورة يوسف في قول امرأة العزيز: ليسجنن. هذه نون التوكيد الثقيلة الشديدة، وليكونا من الصغيرين. طبعا هي في المصحف بألف، وهذه الألف هي نون خفيفة، نحو لنسفعا بالناصية، أيضا بالألف، لكنها نون خفيفة، هي نون التوكيد الخفيفة. ما فائدة نون التوكيد؟ أنها تؤكد الفعل الذي ألحقت به، سواء كان فعلا مضارعا نحو ليسجنن ليكونن، أو كان فعل أمر. يعني عندما أقول للطالب، أقول له فعل الأمر العادي اجتهد. طيب، وجدت عنده نوع تكاسل، أقول له اجتهدن. هذه نون التوكيد الخفيفة، فهذا نوع توكيد لمن كان عنده بعض التباطؤ أو بعض الكسل أو بعض الفتور. طب إن كان عنده كسل شديد، أقول له اجتهدن بنون التوكيد الثقيلة. إذن هذه الشدة تفيد الشدة في التوكيد، تفيد الشدة في التوكيد. طيب، إذا نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر، وسيأتي معنا الآن بإذن الله عز وجل إعراب كل. طيب، يبقى إذن علمنا ما هو المضارع، وعلمنا ما هي علاماته، وما هي العلامات المشتركة بينه وبين غيره. يبقى لنا أن نعرف ما هو الإعراب. فإذا ما عرفنا ما هو الإعراب، حينئذ عدنا إلى قاعدة الأمر، وهي أنه يعرب، أنه يبنى على ما يجزم به مضارع. طيب، يعني نعود كده، أدرجنا مرة تانية إلى الفعل، لما تحدثنا عن الفعل عموما قلنا ان الفعل منه ما هو صحيح الاخر، الفعل منه ما هو صحيح الاخر، نحو علم يعلم، منه ما هو صحيح الاخر نحو علم يعلم. طيب ومنه ما هو معتل الاخر، منه ما هو معتل الاخر، يعني معتل الاخر يعني اخره حرف عله، حرف عله، حروف العله هي الالف، الالف والواو والياء، الالف والواو والياء. وطبعا تكون حرف عله اذا كان قبلها حركة من جنسها. طبعا الألف كما تعلمون هو حرف ساكن أبدا، وقبله حرف مفتوح أبدا، يعني الألف حرف ساكن تمام وقبله مفتوح دائما تمام، فالألف حرف علة دائما، لكن الواو تكون حرف علة إذا سبقها حركة من جنسها، إذا سبقها حركة من جنسها، نحو يدعو، يدعو. طيب والياء نحو يقضي، يقضي تمام. طيب النوع الثالث من الفعل، احنا عندنا صحيح الآخر ومعتل الآخر، عندنا الأمثلة الخمسة، يا ريت نكون بنكتب الأمثلة الخمسة. إيه الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع، كل فعل مضارع التحقت به واو الجماعة، التحقت به واو الجماعة أو ألف الاثنين، أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب واو الجماعة نحو يفعلون تفعلون، يفعلون تفعلون. طيب ألف الاثنين نحو تفعلان يفعلان، يا واو الجماعة نحو تفعلون يفعلون، وألف الاثنين نحو تفعلان يفعلان، وياء المخاطبة نحو تفعلين تفعلين. هذه تسمى الأمثلة الخمسة، سهلة جدا بفضل الله عز وجل، مش صعبة نعرفها، هي أمثلة خمسة يعني أوزان خمسة، كل فعل جاء على هذا الوزن هيعرب هذا الإعراب، هيعرب هذا الإعراب. وسيأتي معنا أن إعراب الأمثلة الخمسة في كلمتين، لكن أعرفه الأول، يفعلون تفعلون، تفعلان يفعلان، تفعلين، هذه خمسة وسنعود إليها بإذن الله الآن. طيب يبقى عندي الفعل إما صحيح الآخر نحو يعلم، يكتب، يدرس، ينفق، يتصدق إلى آخره. معتل الآخر نحو يدعو، يرنو، يمشي، ينسى، يقضي، ونحو ذلك من الأفعال معتلة الآخر. الأمثلة الخمسة نحو ينفقون، تنفقون، تنفقان، ينفقان، تنفقين. طيب هذه الأفعال كيف يكون إعرابها؟ يبقى إذن علمنا صورة الأفعال، صورة الأفعال إما صحيح الآخر وإما معتل الآخر وإما من الأمثلة الخمسة، دي صورة الأفعال المضارعة. فبعد ما عرفنا الفعل المضارع ما هو وما هي علاماته، عرفنا صورته، صورة الأفعال المضارعة صحيح الآخر معتل الآخر من الأمثلة الخمس. طيب المسألة الرابعة، إعراب المضارع، إعراب المضارع. إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة على آخره. إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بالضمة على آخره. طبعا إذا تجرد من الناصب والجازم نحو الله يعلم كل شيء. الله يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ليه مرفوع بالضمة؟ لأنه فعل صحيح الآخر. أو نحو قد يعلم، قد يعلم المعوقين منكم، قد يعلم، نقول يعلم فعل مانوع مضارع، ما علامته؟ قبول قد. يعلم إعرابه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا أعلم بالضمة الظاهرة؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. طيب هذا إذا كان مرفوعا، هذا إذا كان مرفوعا. طيب إذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره. ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره. عندما نقول لن يقبل الله إلا من المتقين، لن يقبل الله إلا من المتقين، أو لن يقبل الله من كافر، لن يقبل الله من كافر، لن يقبل، لن يقبل، نقول يقبل فعل مضارع. لماذا؟ لأنه قبل لن، لأنه قبل لن. طيب ما إعرابه؟ منصوب. ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا هي الظاهرة على آخره؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. طيب الحالة الثالثة، يجزم بالسكون، يجزم بالسكون، يجزم بالسكون، نحو لم يلد ولم يولد. يلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان بالسكون. لماذا؟ لأنهما صحيحا الآخر، صحيحا الآخر. إنما تقول الأم الولد لم يكتب الدرس، لم يكتب، فنقول يكتب فعل مضارع. لماذا فعل مضارع؟ قبل لم. ما إعرابه؟ مجزوم بأي شيء؟ بلم. ما علامته؟ السكون على آخره، السكون على آخره. إذن إذا كان الفعل صحيح الآخر فله ثلاث حالات: يرفع بالضم على آخره، وينصب بالفتح على آخره، ويجزم بالسكون، ويجزم بالسكون. طيب إذا كان الفعل معتل الآخر، إذا كان الفعل معتل الآخر، في هذه الحالة نقول إذا كان مرفوعا يرفع بالضمة، يرفع بالضمة المقدرة على آخره. نلاحظ إن الإعراب هيكون هو هو، بس الضمة في الصحيح الآخر ظاهرة على آخره، ظاهرة على آخره، لكن في المعتل الآخر تكون مقدرة. يعني عندما أضرب مثال يجمع الاثنين معا، فأقول الطالب يتكلم ويمشي، يتكلم ويمشي. الطالب خلنا قبل ذلك المبتدأ، الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب أين خبره؟ جملة يتكلم، يعني يتكلم هو فعل وفاعل. يتكلم فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ فعل مضارع. لماذا؟ لدلالته على الحال. يتكلم الآن، يتكلم. طيب ما إعرابه؟ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ليه؟ لأنه صحيح الآخر. طيب ويمشي، نقول الواو عاطفة ويمشي فعل مضارع. لماذا؟ لأنه دل على الحال. طيب ما إعرابه؟ نقول مرفوع بضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، لأن يتعذر علينا، استغفر الله، منع من ظهورها الثقل، لأنه يثقل علينا أن ننطق الضمة مع الياء. نقول يمشي، نمشي، هذه ثقيلة. لكن التعذر مع الألف، أن الألف هي ساكنة آبادا، فيتعذر أن يظهر عليها أي حركة. طيب يبقى عندنا الطالب يتكلم ويمشي. أو نقول لو عندنا مثلا رجل كبير في السن، نقول يذكر وينسى. نقول الشيخ يذكر وينسى. الشيخ مبتدأ، خبره يذكر فعل مضارع، وفاعله هو، يذكر هو. طيب يذكر فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. وينسى الواو عاطفة، وينسى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. يبقى مع الألف نقول التعذر، لأنه يتعذر نطق الحركة مع الألف. لماذا؟ لأن الألف ساكنة أبدا، بخلاف الياء والواو. يثقل، يثقل، واضح؟ طيب أتينا بمثال لما آخره ياء ولما آخره ألف. نقول أيضا، نقول أيضا الشيخ، الشيخ يدعو، يدعو إلى الله على بصيرة. يدعو فعل مضارع، ما العلامة على أنه مضارع؟ أن يدل على الحال. طيب ما إعرابه؟ مرفوع، لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب أين هذا علامة الرفع؟ نقول مرفوع بضمة مقدرة على آخره. ما المانع؟ منع من ظهور الثقة، مش هنقول يدعو، لا، هي يدعو وتكون العلامة مقدرة. تمام؟ هذا في معتل الآخر، الحالة الأولى أنه يرفع بالضمة المقدرة على آخره. إن كان آخره ألفا، إن كان آخره ألفا فإننا نقول مقدرة للتعذر، وإن كان واوا أو ياء فنقول للثقل. طيب هذا في الرفع، فكيف بالنصب؟ نقول ينصب بفتحة مقدرة مع الألف وظاهرة مع الياء والواو. هنا نتنبه، ينصب المضارع إذا كان معتل الآخر بفتحة مقدرة مع الألف. يعني نقول مثلا، مثلا المؤمن لن ينسى ذكر الله. المؤمن مبتدأ، لن ناصبة، ينسى فعل مضارع منصوب. طب فين الفتحة؟ بفتحه مقدره على اخره. منع مدورها التعذر. ليه؟ قلنا ان اخرها الف، لن يظهر على الالف شيء، لن ينسى ذكر الله. بخلاف لو كان اخر الفعل ياء او واو، لو كان اخر الفعل ياء او واو نقول القاضي لن يقضي الا بالحق، والداعي لن يدعو الا على بصيره. هنا ظهرت الفتحه. ليه؟ لان الفتحه خفيفه فيسهل ظهورها على الياء والواو. هذا من جهه التفسير، والا فهو تلقي، هكذا نطق بها العرب. الشاهد ان نقول لن يقضيا فظهرت الفتحه على الياء، لن يدعوا ظهرت الفتحه على الواو. فاذا الحاله الثانيه مع معتل الاخر ينصب بفتحه مقدره مع الالف وظاهره مع الياء والواو. الحاله الثالثه مع المعتل انه يجزم بحذف حرف العلة. نذكر في صحيح الآخر أنه كان يجزم بالإيه؟ بالسكون. هي مع معتل الآخر أتى السكون، ده في الأول أتى السكون، فاجتمع السكون مع حرف العلة الساكن أصلا. اجتمع السكون مع حرف العلة الساكن أصلا فحذف. طيب لما حذف بقي شيء من ريحته، وهي حركة من جنسه. يعني إذا حذفت الألف بقيت الفتحة على الحرف اللي قبلها، وإذا حذفت الواو بقيت الضمة على الحرف الذي قبلها، وإذا حذفت الياء بقيت الكسر على الحرف الذي قبله. مثاله نقول لم ينسى المؤمن ذكر الله. لم جازمة. طيب ينسى سين وعليها فتحة، يبقى إذن الألف حذفت، فنقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حذف حرف العلة، تمام. طيب ولما حذفنا حرف العلة بقيت الفتحة على السين. طيب ونقول القاضي لم يقضي ضاد تحتها كسرة إلا بالحق، لم يقضي إلا بالحق. يبقى يقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، تمام. ولما حذفنا الياء بقيت الكسرة. ونقول أيضا الداعي لم يدعو، عينه عليها ضمة، لم يدعو إلا على بصيرة. وأنا أقصد توحيد الأمثلة يعني حتى يتضح لنا المثال. يعني احنا الآن معنا القاضي يقضي والداعي يدعو، ومعنا لن يقضي لن يدعو، ومعنا لم يقضي ولم يدعو. فاتضح لنا بتوحيد الأمثلة واحدة، الأفعال واحدة، اتضح لنا حالات إعراب الفعل المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. فنقول لم يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. طيب لما حذفنا الواو بقيت الضمة، يدعو، تمام. يبقى عندي لما كان صحيح الآخر له ثلاث حالات. طيب لما كان معتل الآخر له ثلاث حالات. الحالة أو الصورة الثالثة الأمثلة الخمسة. إذا احنا خدنا الأمثلة الخمسة يفعلون يفعلان تفعلان تفعلين، هذه الخمسة كلها آخرها نون، فهذه ترفع. أو لو تذكرون لما قلنا إعرابها في كلمتين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم، وتنصب وتجزم بحذفها، يعني بحذف النون. الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب مثال نكتبه كده أمامها، قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في أول سورة البقرة. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أصل تفعلوا هنا إيه؟ تفعلون أو بثبوت النون. لما دخلت لم الجازمة لم تفعلوا صارت فعل مضارع مجزوم بحذف النون. طيب لما دخلت لن الناصبة صار فعلا مضارعا مجزوما بحذف النون. دي مبدئيا بس كده نحطها أمامنا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يتضح لي القاعدة في الأمثلة الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، وتنصب وتجزم بحذفها. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قاعدة الكافرين، عافانا الله والمسلمين. طيب أصل تفعلوا تفعلون، أصل تفعلوا تفعلون. طيب نضرب أمثلة، نضرب أمثلة. نقول العمال يعملون بجد، العمال يعملون بجد بجد ونشاط. يعملون نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، فعل مضارع مجزوم استغفر الله، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب فين الفاعل؟ واو الجماعة يعملون، الواو هذه هي الفاعل، الواو فاعل. طيب لو أنا أخاطبهم أقول أنتم تعملون بجد ونشاط، بجد ونشاط. طيب تعملون، هي تعملون إعرابها هي إعراب يعملون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. فين الفاعل؟ الواو، الواو فعل. طيب هذا في الجمع. في المثنى نقول العاملان يعملان بجد ونشاط، أو أخاطبهما أقول أنتما تعملان بجد ونشاط. كلاهما نقول فعل مضارع، يعني كلا الفعلين تعملان ويعملان فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فين الفاعل؟ ألف الجماعة فاعل، استغفر الله، ألف الاثنين فاعل، ألف الاثنين فاعل اللي هي تعملان، الألف التي قبل النون هذه تسمى ألف الاثنين هي الفاعل. تعملان يعملان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، أين الفاعل؟ ألف. طيب مع المخاطبة نقول أنت تعملين بجد ونشاط، أنت تعملين هي صورة واحدة، تعملين أنت تعملين، نقول فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب فين الفاعل؟ جاء المخاطبة، تعملين، تأكلين، تشربين، تضربين إلى آخره. هذه الصور في حالة الرفع بثبوت النون. طيب نحط قبلها لم ولن كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فنقول مثلا العمال لم يعملوا ولن يعملوا، العاملان لم يعملا ولن يعملا، العاملة لم تعملي، أنت لم تعملي ولن تعملي، هذه الأمثلة ونسير عليها. هذه الأمثلة ونسير عليها. يبقى إذن عندي المضارع هو ما دل على الحال أو الاستقبال بقرينة، نحو يكتب وسيكتب، وقال تعالى سيقول السفهاء من الناس، وقال تعالى سوف أستغفر لكم ربي. طيب، وله علامات دلالته على الحال أو على الاستقبال بقرينة، قبوله استين، قبوله سوف، قبوله لم، قبوله لن، قبوله قد وهي علامة مشتركة بينه وبين الماضي، قبوله نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة وهي علامة مشتركة بينه وبين الأمر. طيب، وصوره إما صحيح الآخر وإما معتل الآخر وإما من الأمثلة الخمسة. وصحيح الآخر يرفع بالضمة على آخره نحو يكتب، وينصب بالفتحة الظاهرة على آخره نحو لن يكتب، ويجزم بالسكون نحو لم يكتب. وأما إذا كان معتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة على آخره نحو ينسى ويمشي ويدعو، وينصب بفتحة مقدرة على الألف نحو لن ينسى، وظاهرة مع الياء والواو نحو لن يقضي ولن يدعو، ويجزم بحذف حرف العلة نحو لم يقضي ولم يدعو ولم ينسى. وأما إذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ويقاس عليه فإن لم تفعلي ولن تفعلي، فإن لم تفعلا ولن تفعلا. هذا هو الفعل المضارع، كان من المفترض أن نأخذ معه الأمر ولكن قدر الله ما شاء فعل. ومن ركز مع هذه الصور مع هذا الإعراب سيتضح له بكل يسر الفعل الأمر، وهذا إن شاء الله وقدر، وأحيانا بفضل ومنته يكون الحديث عنه في المرة المقابلة. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. لو في أي سؤال قبل الشروع في الدرس الثاني. تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. طيب، ولما يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما تقدم من ذنب. ثالث وحدة ده عبد، مش يعني من العباد ولا الزهاد، لا ده إنسان عادي. واضح؟ طيب، فطر الصبح فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. طيب، لبس عشان يروح الشغل أو لبست فقالت الحمد لله الذي أطعمني هذا، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. ده فضلا عن سبحان الله وبحمده 100 مرة، فضلا عن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وغير ذلك كثير، لا سيما في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة وأذكار الصلاة. حتى قال بعض أهل العلم من حافظ على أذكار الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففضل الله عز وجل عظيم، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، وأرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلات وأن يقيل لنا العثرات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. أرجو لو في أسئلة أو شيء ترسل، أمامنا 5 دقائق، أمامنا 5 دقائق بإذن الله. يعني تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت درست المنهج السلفي وملتحقة بدار سلفية ما يقارب من سنوات، ومع ذلك تسب مع الملأ الحاكم أو تسب على الملأ الحاكم وتدعو عليه أمام الجميع، فكيف يكون التعامل معها؟ أولا، كونها درست المنهج السلفي هذا في نظر كبير، وإلا فما هو المنهج السلفي الذي درسته في هذه الدار التي يزعم أنها سلفية؟ فإما أنها لم تدرس المنهج السلفي حقا، أو أنها درسته وزاغت عنه، أو أن الدار التي ألحقت بها دار غير سلفية، فالله أعلم بحاله، أو أنها غلبها هواها، يغلب الهوى عندما يرى الإنسان أمر الحاكم وتغلبه نفسه، أو يغلبه ما الناس عليه، يعني الواحدة أو الواحد يرى الناس بتسب الحاكم فلا يجرؤ هو على أن يصدهم عن السب، يعني ما يستطيعش هو يردعهم، يعني مثلا مع أهلها أو عند أختها أو عند أصحابها ونحو ذلك، وكذلك الرجل، فالجميع بيسب، فهو يجب أن يقول كلمة الحق، فواحدة واحدة تزل قدمه. فبعدما كان مع أهل السنة والجماعة يسمعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون الهدى على الهوى، إذا به يزل مع الصحبة، فالصاحب ساحب، وأكثر من ضل في الفتن إنما بسبب الأصحاب. الواحدة مع صحبتها ضعيفة، تمشي معها وربما تترك ما تعلمه بالأدلة لتساير حياة الناس. فهذه ماذا لم تدرس المنهج السلفي فعليها أن تدرسه، وما من كتاب اعتقاد سلفي إلا وفيه النهي عن الخروج عن الحاكم قولا أو فعلا، بل وينصون كما ينص البخاري في عقيدته على الدعاء للحاكم للسلطان، كما ذكره البخاري عن الفضيل بن عياض، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فقال له ابن المبارك: ومن يجرؤ على هذا غيرك يا إمام؟ فالصواب أن يدعى للحاكم لا أن يدعى عليه. وليس معنى كلامنا أننا نقول أن الحاكم معصوم، أو أنه لا يظلم، أو أنه يحكم بما أنزل الله. لا لا لا نقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني يستأثرون بالممتلكات والأموال دونكم، وأمورا تنكرونها، يعني في الدين. سترون بعدي أثرة في الدنيا، أمور الدنيا، وأمورا تنكرونها في أمور الدين، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع هواه قال: سمعا وطاعة يا رسول الله. فإذا أهل السنة يقولون: السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا. أما كيفية التعامل معها فهذه تدعى بالحسنى، ويبين لها بالأدلة، فإن استجابت وإلا تترك، حتى لا تقع السائلة في مثل ما وقعت هي فيه، حتى لا تقع السائلة في مثل ما وقعت هي فيه. ونصيحة عامة: الإنسان لا يجبن عن إظهار معتقده وعن إظهار الحق الذي هو عليه، لأن هذا يؤدي مع الوقت إلى الرضا بالواقع. خلاص كل اللي أنا بأجلس معهم يقول بهذا القول، واحدة واحدة أقول مثلهم، ثم أترك الأدلة وكلام الأئمة حافانا الله وإياكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تمسك المصحف الشريف وأن تقرأ فيه في فترة الحيض؟ هذا سيأتي معنا في باب الحيض، ولكن عموما جماهير أهل العلم يمنعون من ذلك، ويستدلون بأدلة، والحق أنها ضعيفة، والحق أنها أدلة لا تثبت. والمرأة متعبدة على كل حال، والمرأة متعبدة على كل حال، فطالما ليس هناك دليل يمنع من قراءة القرآن للحائض فيبقى الأمر على الإباحة والجواز. بل نقول إن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال، أما الحائض فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر كتبه الله على بنات آدم، فليس بيدها أن ترفعه، فهي أولى بالجواز، لا سيما والمرأة في حال الحيض تكون نفسيا وبدنيا أحوج إلى الذكر وقراءة القرآن، أن الحيض يكون معه اضطرابات في البدن واضطرابات في النفس، يعني المرأة تكون يعني خلقها كما يقال ضيق بسبب هذا الأمر، فلو أبعدناها عن الذكر وعن القرآن نكون قد أعنا الشيطان عليه. فوالله أعلم، الذي يترجح في هذا الأمر هو الجواز، وهو الذي نصره إمام الزمان العلامة ناصر الدين الألباني عليه الرحمة والرضوان. وسيأتي في باب الحيض بإذن الله مزيد بيان. السؤال الثاني: هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة، الصواب هل تجوز الصلاة بالحذاء على وضوء نظرا للظروف وليس دائما؟ تجوز الصلاة بالحذاء، سواء لبس الحذاء دائما أو حينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في النعال وخالفوا اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال، وكان الصحابة يصلون في النعال. لكن نقول الآن مش ينفع أن أنا أدخل المسجد أصلي بالنعال، لكن هينفع في البيت، أو لو في مكان يصلح فيه أن أنا أصلي بالنعال، فالصلاة بالنعال جائزة، بل مستحبة ومأمور بها، بل قال بعض أهل العلم إن الأصل في الصلاة أن تكون بالنعال، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم، اللي هو هل الأصل الصلاة بالنعال ولا الأصل الصلاة بغير النعال. على كل اتفقوا على أنه مشروع الصلاة بالنعال. مشروع الصلاة بالنعل يعني بالحذاء، وهذه من الأمور التي نتقرب بها إلى الله عز وجل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نراعي فتنة الناس. يعني ما ينفعش أن أدخل بالنعل أصلي في المسجد الآن وأحدث فتنة والبلاء وألوث فرش المسجد، هذا لا يجوز. لكن أنا الآن مثلا في البيت أصلي بالنعل ما عنديش إشكال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا في رحلة مثلا في أرض أو نحو ذلك، أو هنا في الدار ونحو ذلك أصلي في النعل طالما كان نظيفا، طالما كان نظيفا ليست عليه نجاسة، والله أعلم.